التدابر هو أن يواجه هذا أخاه المسلم ثم يوليه ظهره للإشعار أنه يكرهه، أو يصرف وجهه إلى الجانب الآخر. هذا فيه إيذاء للمسلم، فيتولد من ذلك التهاجر وترك التعاون لما هو مأمور به من التعاون على إزالة منكر أو أداء فرائض.